جب نیا چاند دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله.